بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. حيا الله تلك الوجوه الطيبة المتوضئة، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. ولا يزال الناس بخير ما اجتمعوا حول أهل العلم ولازموهم وأخذوا عنهم العلم والهدي والسمت وتخلقوا بخلقهم واستفتوهم في دينهم. لا يزال الإنسان بخير ما عظم شأن العلم وأهله والكتاب والسنة ومن يحملهما. ونحن قد وفقنا الله عز وجل في هذه الليلة إلى أن نأتي وأن نجتمع حول شيخ من مشايخنا نحسبه والله حسيبه، فضيلة الشيخ أبو عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى. وكم تعلمنا منه فتربينا على يديه حفظه الله، ما وجدنا منه إلا الخير والبذل والإحسان. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يوفقه دائما في الطريق للدعوة وتعليم الناس وأن يفتح له أبواب الخير. ونحن حتى يجيء شيخنا حفظه الله نذكر ببعض الأمور. أقول أيها الأحبة الكرام، إن من أفضل ما يشغل الإنسان به وقته ويعمر به عمره الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهيا بنا نتذاكر شيئا من فضائل ذلك حتى يحضر ويشرفنا شيخنا حفظه الله. نقول إن من فضائل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صلى عليه فقد وافق رب العالمين وعمل بعمل الملائكة المقربين، إذ الله عز وجل قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله عز وجل في عليائه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فيزيده ثناء وتشريفا وتكريما ورفعا. ومن لازم ذلك أن يرحمه وأن يوفقه وأن يخرجه من الظلمات إلى النور. والملائكة الكرام يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألون الله عز وجل أن يزيده ثناء وتشريفا وتكريما ورفعة. فإن أردت أن تعمل بذلك فصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن فضائل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة منك بصلوات من الله وملائكته، والجزاء من جنس العمل، والله سبحانه شكور يقبل من العمل القليل ويجازي عليه بالكثير. جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلاة واحدة منك تستجلب عشر صلوات من الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي أنه ما من أحد يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صليت أنا وملائكتي عليه عشرا. فليقل عبد من ذلك أو ليستكثر، يعني من طلب صلوات الله عليه وصلوات الملائكة عليه فليكثر من ذلك، ومن أبى إلا الكسل والدعة فليقل ولا يلومن إلا نفسه. وجاء كذلك من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها تزيد العبد من الحسنات وترفع له الدرجات وتكفر عنه الذنوب والسيئات. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر، فقالوا: يا رسول الله، نراك اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال: أجل، أتاني آت من ربي عز وجل. فقال: ما على الأرض من مسلم يصلي عليك إلا كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفعه بها 10 درجات ورد عليه مثلها، أي صلى عليه 10 صلوات. تأمل يا رعاك الله أن العبد إن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فإنها تستجلب له أجورا عظيمة وفضائل كريمة، فإن الله عز وجل يكتب له بها 10 حسنات والحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويكفر عنه 10 سيئات كان قد اقترفها ووقع فيها، ويرفعه بها 10 درجات في الجنة، ويصلي عليه 10 مرات. فالعبد إن صلى الله سبحانه عليه فمن لازم ذلك أن يرحمه وأن يغفر له وأن يعم هذا العبد خير عظيم. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فإن تمت صلاة الله عليكم وملائكته وصلاة ملائكته أخرجكم الله سبحانه من الظلمات إلى النور. إن صلى ربك عليك هداك ووفقك ورحمك وغفر لك، فأي كرامة أعظم من ذلك. كذلك جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد وغيره أنه قال: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي، يعني إني أكثر من الأوراد من ذكر الله عز وجل من تسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره ومن الدعاء ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، له وقت وأوراد يكثرها، فكم أخصك بالصلاة عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: أجعل لك ربع صلاتي؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك ثلث صلاتي؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك نصف صلاتي؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وفي رواية: إذن يكفيك الله ما أهمك في دنياك وآخرتك. فالعبد إن أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يكفيه همه، والهم هو كل ما يهم الإنسان، فما كان لك من حاجة تريد قضاءها يهمك اختبار تنجح فيه، أو يهمك عمارة تريد بناءها، أو مقبل على زواج تريد إتمامه، أو تريد أن تحج بيت الله، أو شيئا من هذه الأمور، أو كنت تريد أمرا من أمور الآخرة كأن تحفظ شيئا من القرآن أو شيئا من العلم من السنة أو غير ذلك، هذا شيء يهمك، فإنك تستعين بربك سبحانه وتتوسل لله عز وجل بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. إذن يكفيك الله ما أهمك في دنياك وآخرتك. أقول أيها الأحبة الكرام، من فضائل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تجعل العبد أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة. إن أولى الناس بي، يعني أقربهم مني منزلة وأحقهم بالفوز بشفاعتي، أسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أكثر الناس عليه صلاة. لذلك فإن علامة محبة الإنسان لشيء أن يكثر من ذكره. علامة محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكثر من الصلاة عليه كلما ذكر. ولا شك أن محب النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكره ومن نقل سنته وأفعاله صلى الله عليه وسلم، ثم مع كل مرة يصلي عليه، فهذا حقا محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان محبا له كان من أسعد الناس به. لذلك قال العلماء كما ذكر ابن حبان رحمه الله وغيره أن أسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث والأثر. لماذا؟ لأن هؤلاء دائما يستندون في كلامهم وأفعالهم وعباداتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمجلسهم عامر بالصلاة عليه، أنهم ينقلون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع كل مرة يذكرون فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة يصلون عليه وجلساؤهم كذلك، فما أعظمها من بركة. فليتفضل شيخنا حفظه الله تعالى لنتعلم منه، نسأل الله أن يوفقه لكل خير.